بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قوله تعالى فقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا من تعنت أهل الكفر وتنطعهم وتشددهم، فقد تعجبوا من إرسال رسول من البشر وسألوه أن يكون مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ملك منزل من السماء. وفي عدة آيات من كتاب الله عز وجل ظهر تعنتهم هذا، فقالوا أبشر يهدوننا؟ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ قد كان دائما وأبدا يظهر منهم التعنت، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى أن قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي نراهم عيانا. فهذا كله من تعنت أهل الكفر وشدة عتوهم وتمردهم وكفرهم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي ملك من السماء يصدقه ويمشي معه في الطرقات. قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لقضي أمرهم بهلاكهم ثم لا يؤخرون. في قوله لقضي الأمر ثم لا ينظرون وجهان للعلماء، أحدهما ولو أنزلنا ملكا فكذبوه لعجلنا بالانتقام منهم، فهذا الوجه الأول، كما قال تعالى في شأن المائدة إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لو أعذبه أحدا من العالمين. وكذلك كما جاءت الناقة قوم صالح فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فهذا الوجه الأول. فيكون المعنى ولو أنزلنا ملكا فكذبوه لقضي الأمر في شأنهم بإهلاكهم ثم لا ينظرون، أي ثم لا يمهلون ولا يؤخرون. فهذا الوجه الأول، كما أفاده أيضا الحديث لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيل لهم جبل الصفا ذهبا، فسأل النبي ربه بذلك، قال يا محمد إن شئت أن أجعل لهم الصفا ذهبا على أن من كفر منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فعلت، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت، قال بل أستأني بهم. فقوله تعالى ولو أنزلنا ملكا أي فكذبوه لقضي الأمر ثم لا ينظرون، هذا الوجه الأول في تفسيره. أما الوجه الثاني فمفاده أن الملائكة تنزل، إذا نزلت تنزل بالعذاب، أي لو أنزلنا ملكا لأنزلناه عليهم بالعذاب فأهلكهم عن آخرهم. قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، أي ممهلين مؤخرين. ثم يقول تعالى ولو جعلناه ملكا، أي لو أنزلنا عليك ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلناه في صورة رجل، لأن القوم لن يطيقوا النظر إلى الملك على حالته التي خلقه الله عليها، لا يستطيع النظر إليه ولن يتحملوا رؤيته ولا مخاطبته. فالملائكة شأنهم عظيم، شأنهم عظيم، ليسوا كالبشر، إنما شأنهم عظيم. وقد رأى النبي جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق، غطى المكان كله. فلو أنزلنا ملكا لن يكون على الصورة التي خلق عليها، لكون القوم لن يستطيعوا النظر إليه على هذه الصورة، ولكن سنجعله في صورة رجل، كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الحديد. فقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل. فإذا كان ملك في صورة رجل ازداد الأمر تلبيسا على القوم، وازدادوا ريبة وتشككا. قال تعالى وللبسنا عليهم، أي لخلطنا عليهم الأمور وللبسنا عليهم ما يلبسون، لازداد الأمر تلبيسا وشدة عليهم. ثم قال تعالى مصبرا نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات التي ستتلى إحدى آيات المواساة، والمواساة لها عشرات الأدلة، بل إن شئت قلت مئات الأدلة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرة في المواساة، سواء مواساة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أو لعموم الأنبياء، أو مواساة النبي لأصحابه، أو الحث على مواساة الناس بعضهم لبعض. فالناس شأنهم إما مبتلى بالضراء فيحتاج إلى من يواسيه ويصبره، وإما مبتلى بالسراء فيحتاج إلى من يذكره بشكر نعم الله عليه. الابتلاءات أغلبها بالضراء تحتاج دائما إلى مواساة، ويحتاج أصحابها إلى مواساة دائما وأبدا. فالمواساة أدلة في غاية من الكثرة. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد استهزئ برسل من قبلك، ألست أنت وحدك يا رسول الله الذي استهزئ بك؟ إنما استهزئ برسل من قبلك. وهذه الآية أيضا مواساة لنا الآن، فإن كان أهل الكفر من أهل الدنمارك الكفرة، ومن اليهود الكفرة، ومن غيرهم يطعنون في رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد طعن أسلافهم وأضرابهم في الأنبياء عموما، ما تركوا نبيا إلا وطعنوا فيه. فليس بمستغرب أمر كفرة يطعنون في الأنبياء والمرسلين، بل وبعضهم يلمز الرب سبحانه، وبعضهم يجحل الله عز وجل. فليس بأمر غريب على أهل الكفر أن يطعنوا في صالح، أو يطعنوا في نبي، أو يتكلموا في حق ربهم جل في علاه. ليس بغريب على أهل الكفر صدور شيء من ذلك. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فلست أنت الوحيد الذي استهزئ بك. إذا كان قد استهزئ بهم وصبروا فاصبر أنت أيضا، فاصبر أنت كذلك. فيفترض أن الاشتراك في المصائب يهونها ويخففها. ومن ذلك قول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قال: يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها على ما نقله بعض العلماء بين يدي وفاته: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أي حل الموت بأبيك ذلكم الموت الذي لن يترك أحدا، ونحوه قول الشاعر: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، فمن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فدائما الاشتراك في المصائب يهونها ويخففها، هذا دائما بإطراد، إلا في الآخرة فالاشتراك في العذاب الأخروي لا يخففه. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب، فلن يخفف عنكم باشتراككم فيه. أما في الدنيا فقد يهون الخط بالاشتراك في المصائب، فإذا دخلت مستشفى ورجلك قد كسرت سلمها الله إياكم، تدخل صائحا جزعا، فلما تدخل وتستقر على السرير إذا بالذي بجوارك رجلاه مكسورتان، وبعد دقائق تأتيك حالة الرأس مهشمة والأيدي مقطعة والأشلاء ممزقة، فتستحي من نفسك أن تتكلم وأنت ترى هذه الخطوبة أمام عينيك. فدائما التذكير بالاشتراك بالمصائب وبمصائب الآخرين يهونها، ولذا كثر تذكير الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بمصائب الأنبياء من قبله وبالابتلاءات التي حلت بالأنبياء من قبله عليهم صلوات الله وسلامه، حتى يثبت النبي بهذا، وحتى يثبت أتباعه بهذا. فإذا كنت اتهمت وأنت بريء، افترى عليك مفتر وأنت بريء، فتواسى بالتذكير بيوسف الصديق، اتهم وحبس وهو بريء، تواسى بالصديقة عائشة، اتهمت وهي بريئة، تواسى بمريم عليها السلام التي قال لها قومها لقد جئت شيئا فريا، فتجد لنفسك أسوة ومتعزى ومتسلى. أقول دائما وأبدا إن الاشتراك في المصائب يخففها، وأيضا المواساة عليها مئات الأدلة، ليست عشرات الأدلة، مئات الأدلة يواسي الله بها المؤمنين، ويواسي الله بها المرسلين، ويواسي المؤمنون بعضهم بعضا بها. وهذه المواساة تشمل ما أطلق عليه العلماء تطيب الخواطر، وهذا التطيب أيضا له أدلته الكثيرة المتعددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثناء مرجعه من غزوة الفتح أو من صلح الحديبية إذا بفتاة تسعى وراءه تنادي: يا عمي يا عمي. فالتفت فإذا هي بابنة حمزة رضي الله عنها وعنه، فبسرعة قال علي لفاطمة: يا فاطمة، دونك ابنة عمك. خذيها يا فاطمة. فأخذتها فاطمة رضي الله عنها. فجاء جعفر يخاصم عليا في شأنها ويقول أنا أولى بها، خالتها تحتي. وجاء زيد بن حارثة إذ كان وليا حميما وصديقا عزيزا لأبيها، قال ابنت واخت. فتنازعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يقضي فيهم، فبين يدي القضاء يطيب الرسول الخواطر كلها، فيقول لعلي: يا علي أنت مني وأنا منك. ويقول لجعفر: يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. ويقول لزيد بن حارثة: يا زيد أنت أخونا ومولانا. فطيب الخواطر كلها بين يدي القضاء، ثم قضى قائلا: الخالة بمنزلة الأم، وألحقها بجعفر لكون خالتها كانت زوجة لجعفر رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. فماذا كان؟ فحاق بالذين سخروا منهم، أي فحل ونزل بهؤلاء المستهزئين الساخرين ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم. قل سيروا في الأرض، سيروا وانظروا نظر المتدبر المتأمل المعتبر. أمر للناس كلهم أمر ندب وإرشاد. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى ماذا آلت أمور أهل التكذيب. ابحثوا في الأرض وفتشوا وانظروا كيف كان مآلهم. تجدون قرى خاوية على عروشها، آبارا معطلة وقصورا كانت مشيدة تهدمت. فلينظر في هذا بعين الاعتبار. ومن أجل ذلك شرعت زيارات القبور حتى تنظر في مصائر الغابرين، وحتى تنظر إلى مآلك الذي أنت إليه صائر. فمن ثم تتقن العمل وتحسن العمل. قل سيروا في الأرض، تكرر هذا المعنى في عدة آيات. سيروا في الأرض، أي كي تنظروا نظر المعتبر المدكر إلى ما حل بالأمم من قبلكم وأنتم إلى الموت صائرون كذلك. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كل من في السماوات والأرض، سلهم من الذي سيرث من في السماوات ومن في الأرض، سلهم من له ملك السماوات والأرض يقضي فيها بما يشاء وكيف يشاء. كل من ما في السماوات والأرض إن أمسكوا عن الإجابة. قل لله، قل ما في السماوات وما في الأرض كله لله، إليه صائر أمره ويقضي فيه بما يريد في الدنيا وفي الآخرة. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، وهذا فتح لباب التوبة. كتب على نفسه الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا، فموضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. في رواية: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. في رواية إن رحمتي سبقت غضبي، كتب على نفسي الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. قال البعض إن اللام لام القسم، ليجمعنكم أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. قال تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ويكثر التذكير باليوم الآخر في آيات الكتاب العزيز، يكثر ويكثر. فكما هو معلوم أن العمل فرع عن الاعتقاد، وكلما قوي الاعتقاد قوي العمل. فإذا أيقنت أنك مسؤول بين يدي الله عن أعمالك كلما أحسنت العمل، كلما أيقنت أن الملائكة تراقبك وتسجل ما تصنع وتكتب ما تتكلم به، كلما ازداد يقينك بذلك ازددت انضباطا وصلاحا. فلا تتكلم إلا بشيء يسرك أن تراه يوم تلقى الله عز وجل، ولا تعمل عملا تريد أن تفضح به أمام ملائكة كرام كاتبين، إذ الله قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين وإن كل نفس لما عليها حافظ، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلما قوي يقينك بهذا، كلما ازددت إحسانا للعمل. قال تعالى: لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم ضيعوها في دنياهم ولم يبذلوا مهاجرهم في طاعة الله عز وجل، بل اتخذوا دنياهم لعبا ولهوا، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وضيعوا حدود الله وانتهكوا محارمه. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولهما سكن في الليل والنهار، أي وما تحرك كذلك. فالساكن في الليل والنهار أمره كله لله، فقوله ولهما سكن إشارة إلى أن كل شيء يسكن، إما أن يسكن في الليل وإما أن يسكن في النهار. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. السماع لكل هؤلاء العليم بكل أحوالهم، حتى النبات منهم أمره يعلمه ربي كما سيأتي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورق الشجر المتساقط يعلم أمره الله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو أي ربي السميع لأقوال كل هؤلاء، العليم بأحوال كل هؤلاء. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا ينصرني ويتولاني، فاطر السماوات والأرض، أي ربي منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق. فكلمة فاطر هذا مؤداها ومعناها عند الجمهور، الفاطر الخالق على غير مثال سابق. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أعلم ولا أدري معنى فاطر حتى وجدت أعرابيين يختصمان في بئر، يقول أحدهما: أنا فطرتها أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها لأول مرة، قل غير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من أمتي، أول من أسلم من أمتي، كذا قال بعض أهل العلم. وقيل: أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من استسلم لأي أمر يرد. الإسلام من معانيه الاستسلام والامتثال. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قال: أتكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. إذا كان الرسول هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يؤمر أن يقول مثل هذا: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فمن الذي يأمن؟ من الذي يأمن؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر لما سأله: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان الصديق أبو بكر يؤمر بذلك، فما بالنا بأنفسنا؟ قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لن يكشف الضر عنك أحد إلا الله، لن يكشفه ولي مقبور كما يقولون، ولا نبي مقرب، ولا أولو العزم من الرسل عموما، لن يكشف عنك الضر إلا الله. وهذا من المسلمات ومن البدهيات، أن تعلم أنه إذا حل بك ضر فلن يكشفه إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ استشهد بمن؟ على صدقي فيما أخبركم به، أو على كذبي في مدعاي إذا كنت كاذبا؟ أي شيء أكبر شهادة؟ ما الذي ترضون به شهيدا بيني وبينكم؟ قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله، رضيت به شهيدا بيني وبينكم، وإن لم ترضوا أنتم به فقد رضيت بالله شهيدا. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ أي شيء أكبر شهادة ترضونها؟ تشهد بيني وبينكم؟ قل: الله، الله سبحانه خير الشاهدين. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من قوله تعالى لأنذركم به ينبغي ويستحب أن نكثر من التذكير بالقرآن ومن الدعوة إلى الله بالقرآن ومن تحذير الناس بالقرآن. لا نلجأ إلى القصص والخرافات والحواديت، إنما نركز في دعوة الناس على كتاب ربنا وبكتاب ربنا. إذ الله قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فينبغي أن نكثر من التذكير بالقرآن. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. فليس إنذاري مختصا بزماني، بل لكل من بلغه القرآن. وفي الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. وفي الآية الكريمة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث الآخر وبعثت للأحمر والأسود أو للأبيض والأسود. قال تعالى أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لهؤلاء الذين شهدوا أن مع الله آلهة أخرى لا أشهد أنا بذلك ولا أقر بذلك. في قوله تعالى قل لا أشهد، أعلنها صريحة أنك بريء من أي إله مع الله عبد مع الله، من أي إله اتخذ مع الله. لا تشهد لهذا بالإلهية، بل كل شيء ما خلا الله باطل. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. وهذا أصل الأصول عندنا، الشهادة لله بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى يعرفونه، يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. ذلك لأنه موصوف عندهم تمام الوصف في التوراة وفي الإنجيل. ولذلك كان عبد الله بن سلام يقول أيها الناس والله إني لآثق أن محمدا رسول الله ثقة أشد من ثقتي في أن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ماذا أحدثت النساء من بعدي. أي ثقتي في أن محمدا هو رسول من عند الله أقوى من ثقتي في أن هذا الولد المنسوب إلي ولدي، لأنني لا أدري ماذا صنعت امرأتي من بعدي. قد تكون فعلت شيئا محرما فأنجبت هذا الطفل، لكن الولد الرسول محمد يقينا هو رسول من عند الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وادعى أن لله الشريك أو كذب بآياته المنزلة على رسله. إنه لا يفلح الظالمون، أي لن ينال مطلوبه ظالم، ولن يهرب من مغوبيه ظالم، فالفلاح نيل المطلوب وأعظمه الجنة ورضوان الله، والفرار من المهروب من المرهوب وأعظمه النار بعد سخط الله. لا يفلح أي لن ينال المطلوب ولن ينجو من المرهوب أي ظالم كان. إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا أي نجمعهم للحساب جميعا، أولهم وآخرهم، مؤمنهم وكافرهم، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين الآلهة التي كنتم تجعلونها شريكة لله عز وجل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم أي لم يكن جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هنا سؤال وجه لابن عباس رضي الله عنهما، حاصله أن أهل الشرك هنا يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، قد كذبوا، إذ الله قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكيف كذبوا والله يقول في كتابه الكريم ولا يكتمون الله حديثا؟ السؤال ثانية، كيف قال المشركون والله ربنا ما كنا مشركين والله سبحانه وتعالى ذكر حالهم في آية أخرى فقال ولا يكتمون الله حديثا؟ معنى ذلك أنهم إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا الله حديثا، إذ أنهم لم يصدقوا. فكيف ذلك يا ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن أهل الشرك لما يرون المغفرة لأهل الإيمان وأن أهل الإيمان يكرمون بدخول فسيح الجنان يقول بعضهم لبعض هلموا نشهد، هلموا نكذب أنفسنا، هلموا نشهد، فيذهبون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتنطق جوارحهم بالذي وأعضاؤهم بالذي كانوا عليه، فحينئذ لا يكتمون الله حديثا، تشهد جوارحهم بالذي صنعوه وبالذي اقترفوه، فحينئذ لا يكتمون الله حديثا. هذا هو الوجه والله سبحانه أعلم. هذا جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونفس الجواب الذي حاصله إن مواقف القيامة تتعدد، في مواقف خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وفي مواقف وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فيوم عند ربنا كألف سنة مما نعد، تتعدد فيه المواقف وتتعدد فيه الأحوال، وبهذا التقييد تندفع جملة من الإشكالات التي يريدها المستشرقون والمستغربون حول آيات من كتاب الله العزيز زعموا أن بينها تعارضا. فالجواب عنها أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، ففي موقف يحدث سكوت وفي موقف يحدث كلام، وأنت في الدنيا يحدث لك ذلك، اليوم الواحد من أيام الدنيا أحيانا تتكلم فيه، فيأتيك شخص ويقول رأيته يتكلم وأحيانا تسكت وتستمر ساكتا أمام الناس ساعة فينقل عنك بأنني جئت وجدته ساكتا تماما ولا تعارض. أحيانا تضحك فينقل عنك أنك ضحكت وكنت كثير الضحك. أحيانا والوجه عبوس قمطرير فينقل عنك ذلك. فالأحوال في اليوم الواحد من أيام الدنيا تتعدد وكذا مواقف القيامة تتعدد، والله أعلم. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، أي من أهل الشرك من يستمع إليك بالأذن فقط، لا يصل شيء إلى القلب ولا إلى الفؤاد. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغلفة وأقفالا، أكنة أن يفقهوا، أي كي لا يفقهوا. وفي آذنهم وقرا، أي صمما، أي لا يصل إلا إلى الأذن ولا يتخطى إلى الداخل. وإن يروا كل آية، كل معجزة، سواء من القرآن أو من المعجزات الكونية، لا يؤمن بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه حكايات وخرافات كان الأولون يتفقهون بها، يتفكرون بها ويتندرون بها. ثم يقول تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. في أهل العلماء أقوال أن عنه هنا المراد به القرآن، فهم لا يؤمنوا به وكذا يصدون غيرهم عن الإيمان به، فهم في أنفسهم تاركون للقرآن وصادون لغيرهم عن الإيمان به. هذا الوجه الأول. وهم ينهون عنه، ينهون الناس عن اتباعه وفي أنفسهم بعيدون عنه. ومن العلماء من جعل الهاء عائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها وجهين: وهم ينهون الناس عن الإيمان برسول الله، ويبتعدونهم كذلك عن الإيمان به. والوجه الثاني: وهم ينهون الناس عن أن يلحقوا أذى برسول الله، وفي ذات الوقت هم بعيدون عن الإيمان به كأبي طالب. فأبو طالب كان ينهى الناس عن رسول الله أن يمسوه بأذى أو يلحقوا به ضررا، ومع ذلك هو نفسه يبتعد عن الإيمان برسول الله، يعني ينهى عن الرسول محافظة على رسول الله، ينهى الناس عن اتباع، ينهى الناس عن إلحاق أي أذى برسول الله، وفي ذات الوقت هو نفسه بعيد عن الإيمان برسول الله. وأنشدوا له أبياتا في هذا الصدد لما قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا. وأنشدوا عنه كذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة، ولولا الملامة أو حذار مسبة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. كان يتكلم بأبيات شعر كلها دفاعا عن الرسول وإقرار منه بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبتعد عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار، العلماء الذين صوروا مشاهد القيامة أو عفوا كتبوا في مشاهد القيامة يستنبطون من ذلك استنباطا حسنا مؤدى أن الكافر مهما بذل له لن يؤمن. فقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لو رأيت الكفار وهم على النار وقوف أمام النار وسيلقون فيها لرأيت منظرا مرعبا بشعا. كافر يرى النار أمامه تضطرم، يرى يحطم بعضها بعضا، ففي غاية من الفزع وفي غاية من الهلع، ويقسم قليلا يقسم ويقول ويطلب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني إذا رأيته واقف على النار ورأيت حاله آنذاك والنار أمامه وسيقذف فيها لرأيت منظرا بشعا مخيفا. فيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، أي بعد أن رأوا النار لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأي عبرة تأتيهم بعد هذا، بعد أن رأوا النار عيانا ثم يرجعوا إلى الدنيا ويعودوا أيضا إلى الكفر وقد علموا مآل الكافرين؟ فغلظة في القلوب، نعوذ بالله من غلظة القلوب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكما سلف كثيرا ما نذكر بهذا المعنى أو بمشاهد الاحتضار أو بمشاهد البعث. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أي لرأيت منظرا بشعا. فلو رأيت أيها المسلم أيها الناظر إلى الكافر وهو يحتضر، لو رأيت الحقيقة التي لا تراها أنت الآن، رأيت ماذا؟ رأيت الملائكة تضربه على الوجه في الأمام وتضربه من الخلف على الظهر وعلى القفا وعلى الأدبار ضربا شديدا من الأمام وضربا شديدا من الخلف. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب كما في الآية الأخرى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أيضربونهم من الأمام ومن الخلف، لرأيت منظرا بشعا، لرأيت منظرا مفزعا. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.